تعال انسى يا روحي علينا كل اللي حكوا علينا واللي بكوا عينينا. تع ننسى تع ننسى. تع ننسى حوالينا كل اللي حكوا علينا واللي بكوا علينا. تع ننسى تع ننسى. واللي ظلمونا وننسى اللي نسيونا ونعيش بأمان. كل اللي لمونا واللي ظلمونا وننسى اللي نسيونا ونعيش بأمان. وكل اللي لمونا واللي ظلمونا وننسى حوالينا كل اللي حكوا علينا واللي بكوا عينينا. تع ننسى تع ننسى. تع ننسى حوالينا وكل اللي حكوا علينا واللي بكوا عينينا. تع ننسى تع ننسى. كل اللي لمونا واللي ظلمونا وننسى اللي نسيونا ونعيش بأمان. وكل اللي